أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله صفحة 225: أما الأول فلا ريب في إفادتها المسح التام وكون المتصف بها معتمدا ضابطا. كان الكلام في دعوى بعض الأجلة الذي ادعى أن مراد الشيخ من أن السلاة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، مراد الشيخ من الثقة الوثاقة بالمعنى الأخف، يعني الراوي الذي لا يتعمد الكذب مع فرض كونه إماميا اثني عشريا. هذا الجليل أقام دليلين، والشيخ السبحاني قرضه بتقريرين، وقال يكفي أحد التقريرين أو التقريرين لإفادة دعوى هذا الجليل. أما التقرير الأول فهو أن نثبت أن القدماء كان في مصطلحهم للوثاقة يرون أن الثقة هو خصوص الإمامي العادل الضابط الثقة. والدعوة الثانية أن ندعي أن الشيخ الصوفي أعلى الله مقامه الشريف سار في مصطلح الوثاقة على نهج القدماء، وهو أن المراد من الوثاقة هو خصوص العدل الإمامي، يعني الراوي الذي لا يتعمد الكذب مع احتراز كونه مع ضرب كونه إماميا. واضح. الشيخ السبحاني الآن يناقش كل من الدعويين ويبطلها، إذا أبطلهما تكون النتيجة أن الوثاقة على مصطلح الشيخ أو على مصطلح القدماء هي الوثاقة بالمعنى العام، يعني يكفي كون الراوي لا يتعمد الكذب سواء كان إماميا أو غير إمامي، هذا غير الإمامي شيعي أو غير شيعي. واضح. أما الدعوة الأولى، ما هي الدعوة الأولى؟ أن القدماء في مصطلحهم كانوا يرون أن الوثاقة هي عبارة عن الراوي الذي لا يتعمد الكذب مع اعتراف كونه إماميا. يقول: قبل أن أشرح في ذلك ننقح معنى الوثاقة. ما هو معنى الوثاقة؟ الوثاقة لا شك ولا ريب أنها تفيد المدح، وكون المتصف بهذه الصفة معتمدا عليه، يعني صحيح الحديث ضابطا. لكن يبقى: هل لفظة الوثاقة تدل على كون الراوي إمامي أو لا؟ يقول: لا، لفظ الوثاقة لا يدل على كون الراوي إمامي. ولذلك في أي كتاب مجرد أن يقول فلان ثقة في كتب القدماء وغيرهم، هذا لا يعني أن فلان عادل إمامي. نعم، أحيانا نستفيد كون إمامي ليس من حق لفظة الوثاقة، ليس من ذات لفظة الوثاقة، وإنما لقرائن أخرى كالقرائن المقامية. مثل الشيخ النجاشي أعلى الله مقامه الشريف، النجاشي في رجاله كما تعلمون رجال النجاشي جزئين، في بداية الجزء الأول في المقدمة الشيخ النجاشي يتكلم وينقل كلام بعض العامة أنكم لا حسن لكم ولا مصنف ولا حسن، وبالتالي يقول أنا حاول أن أكتب مصنفات أصحابنا. واضح فظاهر مقدمة النجاشي انه بصدد ذكر مصنفات الشيعة، لكن المطرح قال مصنفات اصحابنا وبعض مخالفين قد عاب علينا بانكم لا حسب لكم ولا خلف ولا مصنف الى اخره. ممكن تراجعون نفس عبارة النجاشي في مقدمة الجزء الاول. لكن في مقدمة الجزء الثاني كلام النجاشي صريح، يقول الجزء الثاني من فهرس مصنف الشيعة خرابة، وتجد الشيخ النجاشي إذا راوي ليس إماميا ينص على أنه ليس بإمام. فإذا من القرين المقامية أن الشيخ النجاشي في مقام ذكر خصوص الشيعة الإمامية نفهم ان هذا الثقة مراد من الثقة عبد الامام، ولا نفهم العدالة والامامية من حق لفظة الوثاقة. واضح. اذا لفظة الوثاقة لا تدل على الامامية الا اذا اختفت بقرائن اخرى كقرينة مقامية مثل ما ذكرنا بحق النجاشي. اذا معنى الوثاقة واحدة، ما هو المراد من الوثاقة؟ الشخص الثقة، الشخص المؤتمن على ما اؤتمن عليه. وبالتالي تقول هذا الطبيب ثقة، يعني ماذا؟ يعني أمين في إجراء العملية، أمين في تشخيص الداء، لا يقول إن المرض كذا والعملية كذا حتى يأخذ الأموال. معروف أو لا؟ كذلك بالنسبة إلى الراوي حينما تقول فلان ثقة يعني ضابط للحديث يعتمد عليه في نقل الحديث، يصدق قوله حينما ينقل الحديث. وهذا إلى أسباب، من هذه الأسباب كون مؤمن بالله وبرسوله وملائكته وكتبه وباليوم الآخر. واضح. إذن إذا ركننا إلى ذات لفظة الوثاقة لا تفيد كون الراوي إمامي. نعم. الشيخ المامقاني في مقراط الهداية نقل قوله، نقل قول ونسبه إلى بعض من عاصره المامقاني، هذا القائل المعاصر للمامقاني يجزم أنه ماذا؟ يستفيد الإمامية من لفظة الوثاقة. والقول الثاني المامقاني ينسب الى الوحيد البهبهاني، المحقق البهبهاني، يقول ان الوثاقة تدل على العدالة. اذا هذا قول البهبهاني على ما نسب اليه صاحب مقبل الهداية، يقول الوثاقة تدل على العدالة. والشخص الاخر المعاصر للمامقاني يقول ان الوثاقة تدل على كون الراوي امامي. يقول الشيخ السبحاني هذان القولان ننزلهما على احتفاظ لفظ الوثاقة بقرائن تدل على الإمامية. هذا المعاصر للمامقان الذي جزم أن الوثاقة تدل على الإمامية ربما تتبع كلمات الأطفال، فوجد أنه في كل لفظة قال ثقة يكون الراوي إمامي. واضح ولا؟ أو أن الوحيد البهبهاني تتبع وضحا وجد أن التوثيقات تدل على كون الراوي عدلا. واضح. وإلا لو ركنا إلى حق لفظة الوثاقة لا تدل على العدالة ولا تدل على الإمامية. قد تقول صحيح هذا إذا بحثنا بحثا لغويا، فنرجع إلى كلمات الأصحاب، ربما كلمات الأنصار تفيد أنهم يطلقون الوثاقة على العدل الإمامي. يقول لا يوجد دليل يدل على ان اصطلاح الاصحاب مغاير للمعنى اللغوي. ما يوجد دليل ونحن اغناء الدليل اينما مالنا منه. اذا عندك دليل تفضل اتنا بدليل يدل على ان اصطلاح القدماء يغاير الاصطلاح اللغوي. لا يوجد دليل. واضح. نقرا هذا المقدار. قال حفظه الله اما الاول فما ما هو الاول ان يكون الثقه في مصطلح القدماء ان يكون صدوقا اماميا او عبدا اماميا. اغلب الصفحه الان ما نبين كلام القدماء ببين معنى الوثاقه حسب المصطلح اللغوي. في النهايه نهايه الصفحه حينما يقول هذا ولم يعلم كون الثقه في كلام القدماء انشرح الرد يقول لا يوجد دليل. بعد ان بينا المعنى اللغوي لا يوجد دليل. فلا يغيب عن ذهنك تقول اما الاول وهو لم يجب على الاول. في النهاية اجاب على الاول بعد ان نقع المعنى اللغوي. في النهاية يقول لا يوجد دليل يثبت ان معنى القدماء ومصطلح القدماء مغاير للمعنى اللغوي. اما الاول فلا ريب في افادتها يعني لفظة الوثاقة. المدح التام وكون المتصف بها بالوثاقة معتمدا ضابطا يعني يعتمد عليه ويضبط الكلام دقيق في النقل يعني. واما دلالة الوثاقة دلالتها على كونه الراوي اماميا فغير ظاهر يعني غير ظاهر من اللفظة غير ظاهر لفظة الوثاقة الا اذا اقترنت بالقرائن يعني الا اذا اقترنت لفظة الوثاقة بالقرائن مثل الاميس والقرينة مقامية في حق الشيخ النجاحي كما اذا كان بناء المؤلف على ترجمة اهل الحق من الرواة وذكر غيره يعني غير اهل الحق من الرواة على وجه الاستطراد من باب الكلام يجر الكلام ففي مثل ذلك اسم مثل ذلك انا ماذا ففي مثل وجود القرائن الدالة على ان المؤلف بناء يترجم اهل الحق يستظهر كونها بمعنى الامامي كون الوثاقة بمعنى الامامي. جيد. كما هو الحال في رجال النجاشي وغير غير رجال النجاشي. رجال النجاشي من اين علمنا؟ من مقدمة النجاشي. من مقدمة رجال النجاشي الجزء الاول ظهور. الجزء الثاني تصريح ذكر اسم كتابه. الجزء الثاني من فهرس مصنف الشيعة وان كان هذا الكلام ما موجود في بعض النسخ لكن في بعض النسخ موجود. الجزء الثاني فهرس مصنف الشيعة. واما دلالتها الوثاقة على كون الرامي الراوي اماميا على وجه الاغواء يعني بمجرد ان تطرق له الثقة ثقة من دون قيد. احيانا تقول ثقة امامي فتقيد الوثاقة بلفظ الامامية. واضح؟ احيانا تقول ثقة وتسكت. مجرد اطلاق لفظ الوثاقة لا يدل على ان الراوي امامي. واما دلالتها على كون الراوي اماميا على وجه الاطلاق فهي غير ثابتة. يعني دلالة اللفظة على الامامية على وجه الاطلاق غير ثابتة. إذ ليس للثقة إلا معنى واحد وهو هذا المعنى من يوثق به في العمل الذي نريده من هذا معنى عام. نريد من نقص هندسة نقل رواية. فالوثاقة المطلوبة من الأطباء غير ما تطلب من نقلة الحديث. تطلب الوثاقة من الأطباء وثاقة في إجراء العملية وتشخيص المرض واضح ولا؟ بينما الوثاقة من الراوي ان يكون ضابط الى الكلام وان يكون امين في نقل الكلام. لكن يجمع الضابط واحد الامانة فيما اؤتمن عليه. واضح؟ نعم. هذا في الحديث وهذا في الطب وهذا في الهندسة. تخطيط يكون دقيق في الهندسة يا اخي. اذ ليس للثقة الا معنى واحد لكن تطبيقات تختلف. وهو من يوثق به في العمل الذي نريده من. فالوثاقة المطلوبة مو معنى الوثاقة. معنى الوثاقة واحد. المطلوب من الوثاقة ما مختلف. واضح؟ قال اذا ليس الاتفاق الا معنى واحد. الان مو تقول كلام مثل عصر، كيف يقول بالوثاقه المطلوبه من الاطباء غير ما تطلب من نقله الحديث؟ قال معنى الوثاقه واحد، المطلوب من الوثاقه مختلف. المطلوب من الوثاقه من وثاقه المهندس ان يكون تخطيطه دقيق، مو يكون البناء ضعيف ينهار. فالوثاقه المطلوبه من الاطباء غير ما تطلب من نقله الحديث، الطبيب تخطيطه دقيق. واضح؟ وان يكون امين في اجراء العمليه، مو يفتح البطن ويشيل الكليه ويخذيها. واضح ولا لا؟ ما عنده بقيه الزمن هذا الجائر. فيراد منها الوثاقه الامين في الموضوع الذي تقدى له. وعلى ذلك يصير معنى الثقه في مورد الرواه من يوثق بروايته وتطمئن النفس بها بروايته لاجل وجود مبادئ فيه تمسكه عن الكذب. واوضح المبادئ الممسكه هو الاعتقاد بالله ورسله وانبيائه ومعاده. هذا امسي المعاد وكنتم لا تخافون المعاد، سواء كان مصيبا في سائر ما يدين او لا. واضح؟ لقد ما يكون مصيب فيما يدين. واضح او لا؟ يعتقد ان الاله هو الثالوث. واضح او لا؟ او يعتقد ان الاله هو مقوان، هذا الصنم الموجود في الهند. واضح او لا؟ المهم يدين بدين يمنع شنو؟ يدين يعني يعتقد ما يعتقد به. اقول سواء كان مصيبا في سائر ما يدين به، متى يكون مصيب في سائر ما يعتقد به؟ اذا كان في ايمان او لا، يعني غير مصيب في سائر ما يدين به، كيف في غير الايمان السني والى اخره؟ واضح ان شاء الله. الان يستغرب انت تقول الوثاقه لا تدل على الامامية، هذا صاحب مقبره الهداية ينقل قولين، الاول لمعاصره والثاني للوحيد الزهراني، يقول الوثاقه تدل على كون الراوي على الامامي. يقول نحمل كلامهما على وجود قرائن تفيد ان هذا ثقه امام. قال نعم. الان يستدرك، نقل العلامة المامقاني في مقبرة الهداية عن بعض من عاصره، المامقاني عاصر على العلماء، بأنه هذا المعاصر جزم باستفادة كون الراوي إماميا من إطلاق لفظ الثقة عليه، مجرد يقال فلان ثقة يعني إمامي، ما لم يصرح بالخلاف إلا إذا نجاة الطلب. ثقة إلا أنه فصحي، ثقة لكنه واقفي، بقى ما صرح قال ثقة وسكت أطلق، يكون ماذا؟ يكون إمام. كما نقل يعني العلامة المامقاني في مقبرة الهداية عن المحقق البهبهاني دلالته يعني لفظ الوثاقة على عدالته، على عدالة الراوي. ولكن كلامهما كلام المعاصر المامقاني والوحيد منزل نحمل يعني على وجود قرائن في كلام المستعمل تفيد كل من هذين القيدين. اي قيدين؟ القيد الاول المعاصر ماذا قال؟ كون الراوي امامي. القيد الثاني في كلام الوحيد البهبهاني العداله. واضح او لا؟ واضح المراد من العداله ان امامي، بس الاول جاء بقيد الاماميه، الثاني الوحيد البهبهاني جاء بقيد العداله. هذا نستفيد من قرائن مثل ما في عصر الشيخ النجاشي من القرينة المقامية. ولكن كلامهما منزل على وجود قرائن في كلام المستعمل تفيد كل من هذين القيدين الإمامية والعدالة، وإلا فهو يعني لفظ الوثاقة في مظان الإغلاق. مظان يعني ماذا؟ مواضع، أماكن الإغلاق. لا يفيد سوى ما يتبادر منه من لفظ الوثاقة عند أهل اللغة والعرف. من وين عرف عند أهل اللغة والعرف؟ بما قررناه في البداية، أما الأول فلا أجد في إفادة النص التام. واضح؟ إذا يريد أن يقول عند الإطلاق نستفيد أن المراد من الوثاقة هو ماذا؟ ان يكون ضابط امين بالنام ما نستفيد الإيمانية. هذا يعني خذ هذا من الذي اخذته الى الان ان في اللغة بمجرد اطلاق لفظ الوثاقة لا نستفيد ان الراوي إيماني. خذ هذا اخذته، اذا اخذته يقول لا يوجد دليل يدل على ان الصلاح القدماء يغير الصلاح اهل اللغة والعرف. واضح؟ التفتوا الى النقطة هذه، لان واحد قد يقرأ كل هذا الكلام يقول الشيخ السبحاني ما ناقش الاول، اما الاول كلام في القدماء وان راح لنا وزادنا لمقباس الهداية وغيره. والله لا، طبعا هاي مقباس الهداية يشير الى المصدر النسخة القديمة، هذه مقباس الهداية النسخة القديمة كانت مطبوعة ضمن الطبعة الحجرية الى تنقيح المقال. الان لا، الان مقباس الهداية حقق وطبع بالكامل على سبعة اجزاء مؤسسة آل البيت، وتنقيح المقال ان شاء الله يكبر يحققونه، طبعا يحقق ابنه وسيصدر قريبا. هذا ولم يعلم كون الثقة، الان هذا يعني خذ هذا ان الثقة لا تدل على الإمامية في اللغة. ولم يعلم كون الثقة في كلام القدماء الذين يحكي عنهم الشيخ، لحظة، ولم يعلم كون الثقة في كلام القدماء خل شرطة او خل طوض التحفظ او خل شرطة. زين، ويقول هكذا ولم يعلم كون الثقة في كلام القدماء غير معناه. روح لي السطر الثاني، نهاية السطر الثاني، جذرة الطوض عند غير معناه، او تخلي الشرطة الثانية غير معناه، يعني غير معنى الثقة المتبادر عند العرف. واضح العبارة؟ هذه كلها جملة او جملة معترضة. واضح؟ متوجهين، يلا اقرأي العبارة، اذا خليت القوسين اقرأي العبارة. تعالي نرجع لكلام الشيخ الطوسي. هذا يعني خذ هذا ان المراد من الوثاقة مجرد الضبط والامانة في الناس، مثل على كون امامي. ولن يعلم كون الثقة في كلام القدماء غير معنى، يعني معنى الثقة المتبادر عند العرب، فإن تذكير عن من يوثق به بالإمام الصدوق، أو هذا الله توليها لام، هذا الله توليها لام، هذا الله زايدة متكرها أولا أو لا، هذا الله لا، هذا الله زايدة حدث الله، فإن تذكير عن من يوثق به للإمامي الصدوق أو الإمامي العادل حصيان يحتاج إلى قرينة دالة عليه، دالة على كون المراد من الثقة إمامي عادل أو إمامي صدوق. وأوفى العبارة إن شاء الله. هذا الله تحذفونه. يلا الآن بنقرأ العبارة كاملة. هذا ولم يعلم كون الثقة في كلام القدماء، هؤلاء القدماء الذين يحكي عنهم الشيخ الطوسي قوله صوت الطائل لدينا ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نعم. صوت الطائفة، هذه الطائفة هم القدماء، الشيخ الطوسي من القدماء ويقول صوت الطائفة، والله لا، الطائفة هم القدماء. هو غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، ودين ما أسنده غيرهم غير معنى المتبر منذ غير معنى الآن، ما هو موضوع من الإعرام، هذا جواب، والله لا، هذا جواب. لم يعلم كون الثقة غير، واضح، كون الثقة غير معناه المتبادر. الجواب هذا المتبادر عند العرف ان تذكير من يوثق به بالامامي الصدوق او الامامي العادل يحتاج الى قرينه دال عليه، على كون الراوي امامي صدوق او امامي عادل. واضح؟ يبقى الكلام، اذا الامر الاول عطلناه، فالمراد من الوثاقه في مصطلح القدماء الوثاقه بالمعنى العام، للوثاقة بالمعنى الأخر. الان يبقى كلام الشيخ الطوسي، ربما الشيخ الطوسي ايضا عنده مصطلح خاص، وهو ان الوثاقة عنده خصوص العدل الامامي ما تشمل الثقة غير الامامي. واضح الجواب؟ اولا الشيخ الطوسي انت تشكل علينا، والا اذا الشيخ ما نسب هذا الى الاصحاب تفصيلات الشيخ الطوسي الثلاثة اللي ذكرناها بالآن في درس الآن، ان هذا رواية المخالف قد يعارضها رواية المؤلف، قد تعرضها رواية المؤلف، قد لا تعرضها ولا تعارضها رواية المؤلف، ما كنا كل هذا تفصيلات من قبل الشيخ نفسه. واضح او لا؟ من قبل نفس الشيخ الطوسي وليست ماذا تفصيلات من قبل القدماء. يعني الوثاقة بمعنى العدالة اذا بتحمل تفصيلات الشيخ الطوسي على الوثاقة بمعنى العدالة، الشيخ الطوسي يتكلم عن مبنى الخام ولا يتكلم عن مبنى ماذا؟ عن مبنى القدماء. قد تقول هذا المقدار يكفينا، ان الشيخ الطوسي عنده مقدار عنده ماذا مصطلح خام. واضح ولا؟ نقول صحيح، لكن عندنا عبارة ثانية نستكشف منها غير ذلك، نستكشف منها الوثاقة بالمعنى العام، بالتالي نقع في حيرة ويجمع ما ندري مراد الوثاقة بالمعنى الأخر والوثاقة بالمعنى العام. سنتمسك بالقدر المتيقن، ما هو القدر المتيقن؟ طبعا القدر المتيقن الوثاقة بالمعنى العام أو الوثاقة بالمعنى الأخام؟ الأخام هو القدر المتيقن، الوثاقة بالمعنى الأخام هو القدر المتيقن. على كل حال الآن نقرأ عبارات الشيخ الطوسي في العدة ونلاحظ ذلك. نقرأ. قال وأن الثاني، ما هو الثاني؟ إن الشيخ الطوسي مذهبه هو نفس مذهب القدماء، تفهم؟ فإنما أخذه الشيخ من التفصيل في أخبار غير العامي. وين هذا التفصيل أخذناه؟ بداية صفحة 224 نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموصوفين ما يخالف وجب الطرح خبره، وإن لم يكن أخذ هذا. فأما الثاني فإنما أخذه الشيخ من التفصيل في أخبار غير الإمامي، إنما هو مختار نفسه لا خيرة الأصحاب جميعا. هذا التفصيلات مختار هو وليس هو خيرة، يعني مختار الأصحاب جميعا. ولأجل ما هو الدليل على أنه مختار نفسه؟ ولأجل ذلك قال عند الاستدلال على التفصيل في الطوسي، فأما ما اخترته من المذهب مختار هو، ما أصبت بين ماذا؟ فأما ما اخترته من المذهب هو في مقام بيان مختارين لا في مقام بيان رأي طائفة. أما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واحدا من طريق الأصحاب من القائلين للإمامة. لكن يا أخوة كون يبين مختارا قد يكون ماذا؟ قد يكون مختارا هو رأي الأصحاب، كون أنه في مقام بيان رأيه مو معناه أن رأيه مخالف برأي الطائفة ورأي الأصحاب. واضح ولا؟ قد يكون رأيه موافق. واضح ولا؟ لكن ماذا يقول؟ ماذا يقول المصنف؟ يقول عبارات العدة منفردة، بعض العبارات نفهم ان الشيخ الطوسي يوافق الأصحاب، وبعض العبارات نفهم ان الشيخ الطوسي يغاير، عند اصطلاح خاص يغاير اصطلاح الأصحاب. فما العمل؟ نأخذ باصطلاح الأصحاب. الأصحاب ماذا يقولون في الوثاقة بالمعنى الأخص أو الأعام؟ الأعام الأصحاب. الشيخ مو معلوم، الشيخ ما ندري بعض عباراته. الآن من هذه العبارة فهم الشيخ سبحانه المعنى الأخر، وإن كان كنا أصلا مو معلوم ما يفهم منها، يفهم المختار. أما أن مختار مغاير لمختار الأصحاب مو معلوم. واضح أو لا؟ بعض العبارات يفهم منها أن الشيخ عنده اصطلاح خام، وبعض العبارات يفهم منها أن الشيخ ماذا؟ سار على ماذا؟ على نهج العامة. العامة يعني عامة الطائفة وارض مسؤول الطائفة. الخلاصة حتى لو سند المسيح عندما هذا مصطلح قام الشيخ في مقام يثبت المبنى الى الطائفة قال سوى الطائفة على له لا حتى لو ثبتنا ان الشيخ عند مصطلح قام هذا ما يضر لانه ماذا يقول الطائفة سوت بين هؤلاء الذين لا يرسلون الا عن ثقة فهو في مقام بيان مبنى الأصحاب لا في مقام بيان مبنى الخام. واضح واضح الكلام يا الله. يقول ثم أخذ في الاستدلال على التفصيل المختار على وجه مبسوط يعني وجه مبسوط يعني ماذا مفصل مو مبسوط يعني تفصيل مفصل إليه كتاب المبسوط في خصوص ويظهر من ثنايا كلامه يعني الشيخ الطوسي ان الاصحاب يعملون باخبار الخاطئين في الاعتقاد مطلقا. كيف يعني اخبار الخاطئين في الاعتقاد مطلقا؟ غير الايمانيه مطلقا يعني ماذا؟ الخاطئ لا لا الخاطئين مو المراد غير المسلمين. الخاطئين في الاعتقاد على نحوين، اما ان يخطئوا في اصل الاعتقاد وهم العامة اصل مبدأ الامامة يخطئون فيه يذهبون الى مبنى الخلافة واضح ولا، واما ان يؤمنوا باصل الامامة ان الامام هذا هو الامام بعد النبي لكن في تفصيلات الامام يختلفون ان الامام ابن عشر او خمسة او ستة واضح ولا. فإذا الخاطئين في أصل الخاطئين في الاعتقاد مطلقا يعني سواء أخطأوا في أصل الاعتقاد أو لا يعني أخطأوا في بعض التفاصيل بعض التسليم بأصل الاعتقاد وأعرف إن شاء الله. لاحظ العبارة ثم أخذ الشيخ الطوسي في الاستدلال على التفصيل المختار على وجه مبسوط ويظهر من ثنايا كلامه واضح كلام الطوسي ان الاصحاب يعملون باخبار الخاطئين في الاعتقاد مطلقا يعني سواء اخطاوا في اصل الاعتقاد وهم العامة او لم يخطئوا في اصل الاعتقاد وانما في بعض الامور غير العقلية مثلا عدد الائمة وغيرهم كما في الواقف وغيرهم مطلقا يعني سواء اخترضوا في الاعتقاد او لا حيث قال لاحظ العبارة عبارة الشيخ الطوسي اذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين اي المخالفين يعني مخالفين سواء في الاصل او تفريعا وتحرجهم من الكذب ووضع الاحاديث وهذه كانت طريقة الجماعة هذه ماذا يعني الجماعة يتحرجون من نقل الكذب ومن التحريف وهذه يعني تمسكهم بالدين تحرجهم من الكذب وضع الأحاديث كانت طريقة الجماعة آثر الأئمة عليهم السلام نعم عبد الله بن بكير أحد أصحاب الإجماع وهو فطحي وسماع بن مهران وهو واقفي وقف على إمامة الإمام الصادق ونحو بني فضال وهم وضحية قال بني فضال لأنهم كواحد أشهرهم ثلاثة الحسن بن علي بن فضال وولده محمد بن الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن علي بن فضال هؤلاء فضحية وقفوا يعني قالوا بإمامة عبد الله الأصفر عبد الإمام الصادق يقول وهذه كانت طريقة الجماعة أثر العلم نحو عبد الله بن بكير وسماع بن مهران ونحو بني فضال من المتأخرين عنهم يعني عن الأئمة عليهم السلام وبني سماع ومن ساك لهم سيأتون كم واحد من بني سماع من الواقفة. فإذا علمنا أن هؤلاء الذين أشرنا إليهم وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد من القول بالوصف وغير ذلك الوصف على الإمامة الإمام الكاظم قالوا هو المهدي المنتظر غاب هو المهدي وغير ذلك خطأ من الذهاب إلى إمامة عبد الله الأكبر كانوا ثقاتا في النقل فما يكون طريقه هؤلاء جاز العمل به. واضح يعني هو نفس الشيخ الطوسي إليه ان مسلك الاصحاب هو هذا. نعم يظهر من بعض عبائره ان مختاره من التفصيل هو خيرة الاصحاب ايضا. يقول في الحديث لاحظ ما ذكره بيان الاصحاب ما رواه حفص بن غياث ونوح بن دراد والسكوني في الجزء الاول صفحه 380 من عدة الاصول. ومع ذلك كله هذا ومع ذلك كله من اضطراب عبارة الشيخ الطوسي ان مختاره هل هو خيرة الاصحاب في الوثاقة بالمعنى العام او ان مختار يغير مختار الاصحاب ويقول بالوثاقة بالمعنى الاخر؟ فلا تطمئن النفس لان مختاره هو نفس مختار الاصحاب. وبالتالي اذا ما نطمئن نحمل كلام الشيخ الطوسي على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ الوثاقة بالمعنى الاخر اشتراط دون او امام. حتى لو حملنا كلام الشيخ الطوسي على هذا ما يضبط المطلع لان الشيخ الطوسي في مقام بيان راي الاصحاب وليس في مقام بيان رأيه الخام. واضح. يقول على ذلك يقول من الكلام مفرد الى عبارته المهم الى عبارتين. عبارة نفهم من ان رأي رأي الاصحاب وعبارة نفهم من ان رأي غير رأي الاصحاب يصير اجمال. هذا الاولى مع الاجمال نلتزم بالقدر المتيقن. واضح ولا؟ الا اذا استطعنا ان نستظهر ان الشيخ الطوسي راي راي العام باعتبار من القدماء. اقول حتى لو ثبتنا ان راي الاخر لو تنزلنا وثبتنا ما ايضا مطلبنا لانه في صدد بيان راي الاصحاب والطائفه. يقول ومع ذلك كله مع اضطراب كلمات الشيخ وتغايره فلا تطمئن النفس لان مختاره الشيخ هو نفس مختار القدماء قدماء الاصحاب. وعلى ذلك مع عدم الاطمئنان فلا يكون مختار الشيخ الطوسي بحجية خبر الواحد قرين على ان المراد من الثقه في قولين قول الاصحاب والطائفه لانهم لا يرون ولا يؤمنون الا عن ثقه هو الثقه بالمعنى الاخر. ما يكون نعم نثبت انه هو مراد الثقه بالمعنى الاخر. واضح هو مراد الشيخ الطوسي الثقه بالمعنى الاخر لكن مو معناته حينما نسب التسوية الى الاصحاب ان المراد من الوثاقة الواردة في كلام الاصحاب هي الوثاقة بالمعنى العام. الوثاقة بالمعنى العام الا اذا ثبت ان خيرته لابد ان ثبت الامرين مختارة ومختار الاصحاب الوثاقة بالمعنى العام. الا اذا ثبت ان خيرته يعني خيرة الاصحاب في حجية خبر الواحد سواء فيها وهو انهما معا يرون ان الوثاقة الوثاقة بالمعنى العام. واضح العبارة الى هنا. وعلى ذلك بعد تقدر تنقض علينا يا مولانا تقدر تنقض ان تأتي براوي ثقة لكنه غير امامي ما تقدر تنقضه. ينحصر النقض ان تورد راويا ضعيفا. واضح. وسنأتي لك بفعل للواقفة والعامية والناوسية والفصحية وكلهم ما يشكلون النقض اذا كانوا ثقات مأمورين. وعلى ذلك يعني ان المراد من الوثاقة في كلمات القدماء والاصحاب الوثاقة بالمعنى الاعم بالمعنى الاعم يسقط النقض. وعلى ذلك فينحصر النقض بما اذا ثبت رواية هؤلاء عن الضعيف هؤلاء الثلاثة يعني الغزنطي وابن ابي عمية وخطوان عن الضعيف في الرواية لا في المذهب والاعتقاد ولا اقل يكون ذلك انه رواية على الضعيف هو المتيقن في التسوية الواردة في كلام الاصحاب. واضح. وبذلك يسقط النقد بكثير ممن روى عنه ابن ابي عمير وقد روه للناوسية او الواقع او الفصحية والعامية سنيا واليك اسامي هؤلاء سواء كانوا ثقات ام لا. واضح لا سواء كانوا ثقات ام لا. يقول سواء كانوا ثقات من غير ذلك الوجه. واضح ولا؟ احنا كلامنا في الوثاقة بالمعنى الاعم ان يكون ضابط. واضح ولا؟ امين في الناقل. واضح. مو هذا الوجه اللي هو الوثاقة بالمعنى الاخر انه لابد ان يكون امامي. اما الواقف فيخرج من ثلاثه عشر شيخا اعني بهم، واحد ابراهيم بن عبد الحميد الاسدي، الحسين بن مختار، حنان بن سدي او حنان بن سدي سدي، داود بن الحسين، درس بن ابي منصور، زكريا المؤمن، زياد بن مروان، سماع بن مهران، لاحظ لك هذا الوقت، سيد بن عميره، عثمان بن عيسى، محمد بن اسحاق بن عمار، منصور بن يونس، بزرج، موسى بن بزرج، 13. واما الفطحيه مجموعهم كلهم يذكر 23 شخص. واما الفطحيه من مشايخه ابن ابي عمر فنذكر منهم اسحاق بن عمار الصابات، هذا كفالة الفضحي، اسماعيل بن عمار، يونس بن يعقوب، عبد الله بن بكير، خالد بن نجاح، جوان. لاحظ الوقوف على روايته عنهم مشايخ، روايته عن ابن ابي عمر عنهم مشايخ الثقات القائمة المخصوصة لمشايخه، فاجئ مشايخ الثقات العرفانية جاية من مشايخ. وقد روى من ابن ابي عمر عن جماعة من العامة فنذكر منهم مالك ابن انس على ما في سيرة الشيخ في ترجمة مالك، ترجع لسيرة الشيخ ترجمة مالك يشوفها لبوع عن مالك ابن انس. محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى القاضي المعروف كما في كمال الدين. محمد بن يحيى الخطعني على ما في سيرة الشيخ في ترجمته ابا حنيفة على ما في الاختصاص للمفيد. وقد روى عن بعض الزيدية بن ابي عمير نظير مثل يعني زياد بن المنذر على ما في سيرة الشيخ، هذه المصادر يذكرها اليه 23 بعد 24 جملة ناموسي. من هو الناموسي؟ ابان بن عثمان، واضح او لا؟ احد اصحاب الاجماع، مو ابان بن تغلب. مهلا يا ابان، اخذتني بالقيام وان السنه اذا قيلت بحق الدين لا ذاك غير امامي، هذا لا ابان بن عثمان، ابان بن عثمان احد اصحاب الاجماع، لكن المصنف سبحانه يقول الصحيح انه ليس ناموسيا. واضح على كل. وقد روى عن بعض الناموسيه ابن ابي عمر مثل ابان بن عثمان المرمي للناموسيه، وان كان الحق براءته منها، ليس ناموسيا. قلنا الناموس هم اتباع الناموس، ان نسبه الى مكان او خصص من الناموس، هؤلاء وقفوا على امامه الامام الصادق وقالوا انه النذير المنتظر، وأن الحق براءته منها وعلى الجملة، يعني على العموم. فروايته ابن أبي عمر عن هؤلاء من أجل كون من الواقفة والفضحية أو العامة لا تعد نقبا إذا كانوا ثقات الرواية مامونين يعني، وإنما تعد نقبا إذا كانوا ضعافا في نقل الحديث. هذا تمام الكلام في البحث الخامس من مشايخ ابن أبي عمر. يبقى الكلام في البحث السادس من مشايخ ابن ابي عمر، يبقى عليه الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام.